بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قلنا، هذه القنبلة إعادة النظر في صدقية الكتب المقدسة بمنظور علمي ومنظور عقلي ومنظور طبعاً أي مناهج علمية يعني جديدة، مش هنقول مبتدعة، كالمنهج التاريخي والمنهج الفيلولوجي، التاريخي اللغوي وغير هذه المناهج. هذه القنبلة أول من زرعها سبينوزا. جاء ريشارد سيمون الفرنسي الشهير، مؤسس تقريباً لهذه الدراسات وهذه العلوم، وفجرها وألف بضعة كتب عرضت حياته وهناءه وراحته لخطر كبير جداً. الرجل يجاوز 70 من عمره، يخرج في ليلة باردة، يتأبط مخطوطات، ثم يقصد إلى مكان خال ويشعل ناراً ثم يحرقها، ويكتب بعد ذلك من الخطير. من الخطير أن تعرف أشياء لا يعرفها الآخرون. قال: أنا درست الكتلة، أنه الكتاب المقدس هذا مش ثابت 100%، معناه كان مؤمناً، الرجل ليس ملحداً، عكس، ويؤمن إيه؟ بيسوع وبالكتاب المقدس، لكن قال فيه أشياء غير صادقة وغير دقيقة، في أشياء لم يؤلفها موسى، في أشياء لم يؤلفها أي داود المزامير، قال غير صحيح، في أشياء بالدرس التاريخي والفيلولوجي واضح أنها مقحمة، وفي فترات لاحقة وأتوا دراسات، كتب الرجل. فقال: من الخطير جدا أن تعرف شيئا لا يعرفه إيه الآخرون. طبعا أخطر منه أن تعرف شيئا يكره الآخرون أن يعرفوه ويرفض الآخرون أن يعرفوه، طبعا يعتبره كفر وإلحاد، مصيبة جدا، تقتل تقتل. لكن الرجل الذي مات في كآبة يبدو ويأس وإحباط، لم تنتهي دراساته، مفاعيل دراساته إلى اليوم. بعد أن نشر تشارلز داروين كتابه أصل الأنواع بالانتخاب الطبيعي سنة 1859 بسنة واحدة، يعني 1860، نشر كتاب أثار ضجة كبرى في أوروبا، في ألمانيا نشر، نشره 7 من علماء البروتستانت بعنوان مقالات ومراجعات، سيس أند ريفيوز، مقالات ومراجعات، 7 كتبوه، وهذا يحتوي على دراسات متطورة لحد ما، متقدمة عما قدمه ريشار سيمون أيضا للكتاب المقدس. أثار ضجة كبرى هذا الكتاب في أوروبا أكثر مما أثاره أصل أنواع. عجيب، كلنا نسمع بأصل أنواع والتطور وكيف هز الإيمان، لا لا لا لا، الإيمان اهتز أكثر بكثير بالنقد الأعلى، بالهاي كريتيك ستاديز، دراسات النقد الأعلى أكثر من نظرية التطور، بدليل أن هذا الكتاب في فترة معينة طبع فيها أصل الأنواع أعتقد بضع طبعات، وطبع هو أكثر من 20 طبعة، ووزع منه أكثر مما وزع من أصل الأنواع عشرات المرات. هامفري وورد أوارد بالأحرى، روائية إنجليزية، ألفت كتابا ميسز إلسمير، رواية ميسز إلسمير، ذكرت فيها عائلسان بطل القصة، عائلسان زوجة بطل القصة، تقول أيضا بانقباض: ليت شعري، إذا كان الكتاب المقدس من الزاوية التاريخية ليس صحيحا، تشير إلى دراسات مين؟ دراسات الألمان هؤلاء، وطبعا سيمون، ومن قبل سبينوزا أمثل هؤلاء، النقد الأعلى: ليت شعري إذا كان الكتاب المقدس من زاوية تاريخية ليس صحيحا، فما الذي يبرر ادعاء صحته ككل كأصل؟ ما له في الزاوية الأخرى كله غير صحيح. إذا من ناحية تاريخية ما طلعش هذه الأسفار كتبها موسى، ولا هذه المزامير كتبها داود، ولا ولا، إذا كيف نضمن أن يكون هذا الكتاب أصلا كتابا مقدسا وصحيحا؟ فعلا يعني التشكيك في الحيثية التاريخية أو في الصدقية الهيستوريكال كريديبيليتي، المعقولية يعني المقبولية، الإمكانية التاريخية، الكتاب المقدس هو تشكيك بإمكانيته كلي أصلا أن يكون مقدسا. هذه أيضا الرواية مسز إلسمير وجدت قبوا هائلا، وزع منها ألوف النسخ، فأكد ذلك، أكد النجاح الذي أصابته هذه الرواية تماما كالنجاح الذي أصابته مقالات ومراجعات سيز أند ريفيوز للسبعة الأنجليكان لأن هذا الكتاب استحث ردوداً عليه نيفت على 400، تخيل؟ يعني كتاب تكتب مقالات ودراسات وكتب ضده ومعه وهكذا 400، أكثر من 400، يعني كتاب ناجح جداً جداً جداً تبلغه. طبعاً يعني أي مفكر، أي فيلسوف، أي عالم حين يكتب أي دراسة أو حتى أي بيبر أو أي شيء من علامات النجاح أنه يثير ماذا؟ يثير موجات متنامية من ردود الفعل. هذا يكتب وهذا يضحض وهذا يؤيد وهذا ينقض وهذا يفند وهذا يدعم وهذا يعزز وهذا ينتقد، شيء جميل، معناه هو ناجح. انتبهوا، والعرب كانت تقول إيه؟ يعني ماذا تقول؟ اللهم صل على سيدنا محمد، يعني بمعنى ذل من لا سفيه له، وأحسد من لا إيه؟ لا تحسد من لا إيه؟ من لا يسب، إلا أنه هذا ملوش قيمة. فهذا الكتاب كان له قيمة كبيرة جدا، مقالات ومراجعات مثل هذه الرواية. لماذا؟ هذه الرواية عبرت عما يعتمل في نفوس إيه؟ الناس. الناس اعتراهم شك الآن، صار يخامرهم شك في صدقية كتابهم المقدس. كارثة هذه. هذا إيه في الوقت تقريبا كما قلت لكم الذي نشر فيه تشارلز داروين كتابه الكارثة، أصل الأنواع بالانتخاب الطبيعي، يعني by natural selection. وتعرفون لن نتحدث الآن عن نظرة التطور، بس إيش؟ وين هذه تختلف مع الدين؟ وين تصطدم بالدين هذه النظرية؟ طبعاً التصور البسيط والساذج قبل ذلك عند الخلقيين أن الله تبارك وتعالى خلق الأشياء كلها والكون والأنواع والأجناس مرة واحدة بضربة واحدة في لحظة إيه؟ واحدة، سواء كانت هذه اللحظة إيه؟ ساعة أو ستة أيام، كل شيء فرغ الله منه. جاء تشارلز داروين وأتى بشواهد كثيرة وبأدلة متنوعة، ورجل كان ذا إيه؟ يعني ذا همة عالية وذا نفس طويل. هذا الكتاب جهود ثلث قرن من البحث وجمع الشواهد والأدلة والقرائن، وخمس سنوات على السفينة يطوف إيه؟ حول العالم، خاصة في جزر إيه؟ أو أرخبيل إيه؟ غالاباغوس. وبعدين نشر كتابه هذا ليثبت للناس بالعكس، أن الأرجح والأوضح أن الأنواع لم تخلق في إيه؟ في زمن واحد، ولم توجد في زمن واحد، وأنها خلقت في أزمان إيه؟ متباعدة ومتفاوتة، وتطور بعضها من بعض، واستنسل بعضها من بعض بطريقة التطور بالانتخاب الطبيعي. لن نشرح الآن هذه النظرية، موضوع معروف أكيد، بديهياته إيه معروفة إيه للجميع، لكن سنعود إليها حتما كما وعدتكم. فهذا هز أيضا إيه؟ اعتقاد الناس بالخلق المباشر لله. إلى اليوم هناك طوائف من البروتستانت في أمريكا يرفضون هذه النظرية ويرفضون الأدلة والشواهد، ويفسرونها تفسيرا عجيبا. أعتقد الاسكتلندي رجل الدين الذي كان يدعى آشر الذي حسب عمر الأرض وفق الكتاب المقدس وكان تقريبا سنة 4400 قبل الميلاد، طبعا يوم الأحد مش عارف من شهر كيوم كذا من شهر كذا 1400 قبل الميلاد، واضح؟ يعني عمر الأرض في زمنه في القرن 18 بيطلع تقريبا كم إيه؟ أقل من 6000 سنة، قريب من 6000 سنة فقط. حسب تشارلز لايل العالم الشهير أو الدراسات الجيولوجية وتشارلز داروين، غير صحيح بالمرة. عمر الأرض ببلايين السنين، عمر الأنواع بالملايين، شو 6000 سنة؟ وبعدين في شواهد واضحة جدا جدا، في شواهد واضحة. فإيش قال؟ كل هذه الشواهد، أي شاهدة، هذا البروتستانت الطائفة البروتستانتية في أمريكا إلى اليوم هذه موجودة، إلى اليوم تخيل في القرن 21، كل الشواهد التي تدل على وجود أشياء عمرها أكثر من 6000 سنة من عمل الشيطان، الشيطان صنعها وأعطاها الخواص هذه وحطها. تخيل العقلية هذه، من أجل ماذا؟ من أجل وفاء إيش؟ الكتاب المقدس وتفسيراته. طبعا هذا يقنع طائفة بضع آلاف، بضعة آلاف، بضعة عشرة آلاف، لكن لا يقنع التيار إيش؟ العام للناس المتعلمين. صعب جدا، هؤلاء يعني يخوضون معركة خاسرة سلفا. شو صنع الشيطان؟ ما صنع الشيطان؟ كلام فارغ. يعني هم الآن آثروا أن يجعلوا الشيطان ربما شريكا لله في الخلق والإيجاد وتضليل الناس على أن إيه؟ يذعنوا لمنطق العلم أيها الإخوة، لمنطق العلم وروح العلم. فالنظرية التطورية إيه؟ أثرت كثيراً على المنظور إيه؟ الإيماني، وعلى ثقة المؤمنين بإيه؟ بإيمانهم وبكتابهم المقدس، وهذا معروف، معروف تماماً أيها الإخوة والأخوات. طيب، فنأتي إلى هيجل كما أشرنا وقلنا سنتكلم عنه. هيجل آمن بموضوعية المعرفة، وهي فكرة من أفكار التنوريين، ولكنه أكد أن الرب لكي نؤمن به، هكذا يعرضه هيجل، علي أن يتواضع وأن يتنازل من عليائه وأن يخوض معنا التجربة هنا في هذه النشأة في هذا العالم. هيجل أنكر أن يكون لله قدرة على أن يتواجد خارج العالم، يعني نظرية إيش؟ حلولية. لذلك هيجل بهذا المعنى خارج برضو من عباءة مين؟ سبينوزا، فويرباخ، سبينوزا وأمثال هؤلاء حلوليون. قال لا، ما في إله إيه خارج الطبيعة، هذا الإله البيرسن الشخص، كلام الأقنوم غلط. والإله لا يستطيع أن يتمثل أو يتجلى أو يحضر إلا عبر إيه؟ عبر الطبيعة وعبر الإنسان والمسيرة الإنسانية. وطبعا هو يسمى المطلق أو الروح أو الجايست، هذا هو إيه؟ زمان كان يسمى العقل، اللوغوس، كذا. قال هذا هو نظرة حلولية، نظرة حلولية. طبعا هذا كله يضرب إيش؟ يضرب نظرية شخصية الإله اللي هي نظرية لاهوتية معتمدة. الإله في الأديان السماوية الثلاثة يعامل كشخص ذات منفصلة قائمة بحيالها، طبعا في اليهودية، في المسيحية، في الإسلام هكذا يعامل. لكن هذه النظريات خطيرة، بعد ذلك سوف نجد تأثيرها الكبير في لاهوت القرن العشرين، بول تيليتش، أولتمان، غير هؤلاء كلهم يعملون ضد نظرية شخصية الإله، الله ليس شخصا، خطير. كلها نظريات حلولية، نظريات حلولية. ولذلك هذا أيضا تطور، وهذا التناسق، وهذا الاختلاف في مفهوم الله له تأثير كبير على الموقف الإلحادي. لكي يؤمن بالله لابد أن يكون مفهوما محددا واضحا، لكن هذا التلاعب يعتبر من قبل الملاحدة هروبا من اللاهوتيين وأهل الأديان من لوازم إشكالات وإيرادات عقلية تورد عليها من قبل من قبل أعدائهم. فدائما يهرب بتغيير المفهوم المتنازع حوله. هذا الهروب لا يتم حتى في مناظرة، يتم أحيانا في أحقاب، تخيل هكذا من قرن إلى قرن، من باب التكيف مع الإشكالات والإيرادات وتطور المفاهيم للخصم. هذا ما حصل. على كل حال، طبعا فويرباخ، لودفيغ فويرباخ، وهو من تلاميذ هيجل، تتلمذ على على هيجل. فويرباخ في كتابه جوهر المسيحية أو أصل المسيحية نفس الشيء، أخذ مفهوم الاغتراب الذي ذكره هيجل ودعمه وعززه وبسطه. قال الإيمان بإله مفارق خارج العالم يقود هذا العالم ويقود الإنسان ومساره يساوي أن العالم والبشر إزاء الله لا شيء، إعدام إلا قال هذا، إنهاء إلا، نحن ولا حاجة، لعبة، نحن يعني باللغة يمكن السنسكريتية الماية هذه، نحن لعبة الله، يعني حطتنا أمامه ويلعب بنا كالأراغوز، نحن كالأراغوز. قال هذا مستحيل فويرباخ، قال هذا أنت تعمل ضد نفسك، هذا الإيمان يحمل ضد الإنسان، ضد المسار البشري. لماذا تعمل على على محاربة نفسك؟ أنت تغترب عن نفسك، تغترب عن قدراتك، عن طاقاتك. طب يعني تؤمن بالإله؟ قال لا أؤمن بالإله. فويرباخ قال لك ما في إله أصلا، الإله هو مجرد ماذا؟ مجرد صورة أسقط، صورة وهمية خيالية، افتراض غير صحيح وغير واقعي وغير موضوعي. الإنسان أسقط عليه ماذا؟ أحلامه وآماله وأمنياته. الإنسان محدود، ومحدوديته تكلفه أثمانا وأكلافا، لا، فآمن بإله غير محدود. الإنسان ضعيف، وضعفه يكلفه أيضا أكلافا باهظة، لا، الإله غير ضعيف بالمرة، بل هو قوي قوة مطلقة لا محدودة. الإنسان جاهل، غير كلي العلم، الإله كلي العلم، وهكذا إلى آخر الصفات. قال هذه إسقاطات، projection، تسقط أحلامك أنت على هذه كذا. قال غير صحيح، عليك أن تترك هذا الشيء كله وأن تتحرر وأن تدرك نفسك كما أنت، وابني نفسك، ابني قوتك، ابني علمك، ابني تقدمك، والعياذ بالله. فهذا مفهوم الاغتراب عند عند فويرباخ. طبعا هناك مجموعة من الفلاسفة الألمان في هذه الحقبة أعلنوا إلحادهم، آرثر شوبنهاور صاحب العالم إرادة وتمثلا، لدينا طبعا كارل ماركس وصاحبه فريدريك إنجلز. ماركس كان ملحدا بلا شك مثل إنجلز، وطرح إيه؟ مسألة الإله من جهة النفي أو إلحاد كمسلمة، لم يقدم مبررات عقلية وفلسفية على إيه؟ على إلحاده. بالنسبة له مسألة مقطوع بها، ما في إله انتهينا، مش حقدم مبررات. لماذا؟ لأن ماركس كان لا يحب هذه التنظيرات الباردة. ماركس كان يرى أن وظيفة الفلسفة التي ينبغي أن تطلع بها حقاً هي تغيير العالم الإنساني، تغيير المجتمع، تغيير الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقال كلمته الشهيرة: لقد دأب الفلاسفة، لقد دأب الفلاسفة عبر العصور على أن يتأملوا العالم، يحاول أن يفهموا العالم، نحن علينا أن نغيره. شيء مهم نحن نفهم، نحاول نفهم زي هيجل، لذلك هو تأثر إيه بالديلكتيك الهيجلي، الجدل التيز والأنتيتيز والسينثيز الأطروحة يعني والنقيضة، وبعدين الجميعة كما يقال، تأثر بهذا. لكن لم يعجبه إيه تفكير هيجل المثالي المغرق في التجريدية. قال لا، قال هيجل جعل الفلسفة تمشي على رأسها، أنا سأجعله تمشي على إيه رجليها. كيف نغير العالم؟ لابد أن نغير العالم. وتعرفون نظريته في البناء الفوقية، وأنها انعكاس ونتاج للبناء التحتية وهكذا. أما أنه كان ملحداً فقد كان ملحداً، لم يقدم مبررات عقلية وفلسفية للإلحاده كما فعل غيره، لم يقدم، أرسلها إرسال المسلمات. طبعاً من أشهر الملاحدة في القرن التاسع عشر، وبه ختم القرن التاسع عشر تماماً، فريدريك نيتشه، متوفى سنة 1900. هذا كان ملحداً مشهوراً، وعنده طبعاً إله هو أكبر الأصنام التي لابد أن تحطم. الأصنام كثيرة، الأديان والأخلاق هذه الضعيفة، أخلاق العبيد كما يقال، مش أخلاق السادة وهذا أكبر الأصنام، لابد أن يحطم. وأعلن موته فيما زعم أن الإله انتهى، مات، لقد قتلناه، أنا قتلته وأنتم، نحن جميعاً اشتركنا في قتله، هكذا يقول، أطلق صرخة. على كل حال، في القرن العشرين أيها الإخوة، الإلحاد استمر أيضاً وساد وانتشر. طبعاً في القرن التاسع عشر الإلحاد انتشر أكثر بكثير مما كان عليه في القرن الثامن عشر. لذلك بعضهم يعني يقترح، يجادل أن الربوبية كانت خطوة في الطريق إلى الإلحاد. لا أستطيع أن أنفي هذا يعني الفهم أو التحليل بالكامل، فيه جزء كبير من الصحة، فيه جزء كبير من الصحة. لماذا؟ ذكرت لكم في الحلقات السابقة أن الإله أيها الإخوة إذا أصبح عالياً ومتسامياً ولا مدخلية له في حياة الناس ولا عناية له بمصيرهم ومسارهم، يتم التخلص منه في النهاية عبر التاريخ. هذا درس التاريخ، أي إله يتم تجريده إلى هذه الدرجة، متسامن بعيد جداً ما كذا كذا كذا، لكن لا يهتم بنا، يكفر به في النهاية، يكفر به في النهاية. واضح أن الربوبية وقد تخلت عن الوحي وعن الشرائع. الشريعة ما هي في الأخير؟ الشريعة هي صيغة أيها الإخوة يمكن أن نترجمها بأنها اعتناء حميم من الله بالإنسان، مهتم بك هو، حب يقول لك كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تأتي أهلك، كيف تبني دولتك، كيف تعبد، وكيف تسوي كذا، يعني اهتمام. هو كان يستطيع أن يكلك إلى عقلك ولا يهتم بك، لكن حين نلغي الشريعة، نلغي الوحي، ونؤمن بإله الجبار العظيم الذي خلق الكون وكذا كذا وأبدعه، ولكن نحن وحدنا نصير هكذا، هذه خطوة حتمية على طريق ماذا؟ إنكار هذا الإله. فأنا من هذه الحيثية أوافق على التحليل القائل بأن الربوبية كانت خطوة في الطريق إلى الإلحاد. صح، من هذه الحيثية صح، من حيثية أخرى في مجال النقاش. فالقرن العشرين برضو استمرت للأسف موجات الإلحاد في التنامي مع الماركسية، خاصة في الشكل السياسي. المعسكر الشرقي عموماً الآن قوة جبارة تخدم هذا الإلحاد. الفلسفة الوجودية في جناحها الملحد، أبرز من مثله مارتن هايديغر وتلميذه جان بول سارتر، ملحدان كبيران. وعلى فكرة على ذكر مارتن هايديغر، هايديغر كان ملحداً، بعضهم يصنفه على أنه ملحد سلبي. ما معنى سلبي؟ ليس خالياً من الفكرة أو من الموضوع، غير مبالي، لم يأخذ المسألة يعني باعتناء حقيقي، وأنه يقرأ البرهيم ما بدوش، لم يهتم كثيراً، لم يهتم كثيراً، لكنه كان ملحداً بلا شك. يمكن أن يكون ملحداً سلبياً بهذا المعنى، بدافع اللامبالاة، بدافع اللامبالاة، اللا اهتمام. ماركس كمان سلبي. نعم طبعاً سلبي، بهذا المعنى سلبي ماركس طبعاً. كونه سلم دون أن يقدم مبررات الرجل. جان بول سارتر الملحد الآخر في الفلسفة الوجودية، في الفلسفة البنيوية تطبيقية حتى عند كلود ليف شتراوس، خدمت الإلحاد، خدمت الإلحاد. الوضعية المنطقية خدمته كثيرا. الفلسفة التحليلية اللغوية خدمت الإلحاد. تصيغ حتى المبكر عند لودفيج فيتكنشتاين كما نوهت الحلقات السابقة خدمت لودفيج فيتكنشتاين النمساوي طبعا المهندس الفيلسوف وصديق برتراند راسل وتلميذه إلى حد ما الذي ناقش رسالته وكان يغار منه راسل لأنه كان ذكيا جدا الرجل. فيتكنشتاين كان يرى في البداية ثم عاد عن هذه الفكرة، عاد عنها بشكل واضح. كان يرى أن اللغة كل ما هذه كليات اللغة كل ما تستطيع أن تتعاطى معه وصف الوقائع ذات ذات الأساس الحسي القابل للتجريب. عجيب، هذه اللغة الإنسانية؟ قال هذه اللغة الإنسانية. طبعا بهذه الطريقة كل العبارات مثل الغيب، الله، الملائكة، الجن، الجنة، النار، النبوة، الوحي تصبح كلها كلام فارغ، فرقاعات لفظية، لا أصوات، لا معنى لها. طبعا هذا المعنى كان ملحدا الرجل، وأيد الإلحاد، لكنه في مرحلة متقدمة من حياتي عاد فنقض، قال مستحيل، مستحيل أن تكون اللغة الإنسانية تتعاطى فقط مع هذا القدر المحدود جدا. طبعا مستحيل. لاحظ مثلا أنها تتعاطى مع الأوامر، والأوامر مش موضوعات ذات أساس حسي قابل للتجريب. أقول لك كن رجلا طيبا، هذه لغة يا أخي، هذا مش صحيح، ما في مزبوط ولا لا؟ كن رجلا، أعطيك أمرا بشيء أو إرشادا أو نصيحة أو إرشادا اللغة العربية تعرف، البلغة العربية تعرف هذا من الأول يا أخي، وتميز بالخبر والإنشاء، يعني هو حصر نفسه في الخبر في حدود ضيقة جدا جدا. على كل حال هو تراجع عن هذه النظرية وأقر بأنه من الخطأ، هكذا سماه خطأ، من الخطأ أن نحصر اللغة الدينية ضمن اللغة الدينية. قال لها أفق مختلف، لها أفق مختلف، لها منطق مختلف، وينبغي أن نفهم هذا المنطق ونتعاطى معها وفقه. هذا جميل، هذا تطور طيب. لكن الرجل ظل فيه نزعات إلحادية واضحة. من عباراته المثيرة أثرتني شخصيا، كان يقول لو استطعت أن أتحكم في كل شيء، في التراب، في الماء، في الهواء، في كل شيء، لجعلت الله يطلبني ويأتي إلي. استغفر الله. إيش قصده يعني؟ يقول لو أنه الإنسان، وكأنه هو يلمح إلى إمكانية هذا، لو أن الإنسان في يوم من الأيام في ضمير المستقبل يستطيع أن يسخر الكون كله ويتصرف فيه كما أراد لأصبح هو الإله، هذا المقصود. وإذا كان في إله عليه أن يعبد هذا الإله الجديد، لأنه هذا على كل حال هذا المعنى الذي ذكره للألوهة أو الإله فعلا هو بعض الصفات التي يختص بها رب العالمين فعلا، أنه مالك كل شيء والمتصرف في كل شيء، لا إله إلا هو. هل سيأتي يوم على الإنسان فعلا يملك فيه أزمة كل شيء ويتصرف في كل شيء؟ أنا شخصيا لا أؤمن بهذا، مستحيل مستحيل، لا يستطيع ولن يستطيع. تعرفون لماذا؟ الكون أرحب بكثير من أن يسمح له بهذا، ويمكن هذه إحدى الحكم التي لأجلها خلق الكون وسيعا إلى هذه الدرجة، كما قلنا ربما في الدرس السابق 300 مليار أو في الخطبة 300 مليار مجرة، والمجرة قد يكون فيها من 200 إلى 450 إلى 500 مليار نجم. إيش الإنسان وإيش الأرض وإيش كل هالإمكانيات هذه؟ وأنا ربما في الحلقة السابقة علقت على كلمة فيتكنشتاين حين قال فسأرى أنني في حالة تحدي معه، ذكرت هذه؟ ربما ذكرتها أيضا، سخرت منها. قال يعني هو يقبل بإله الذي يكون في الطبيعة، الإله الحلولي، نفس المنطق الهيجلي والمنطق السبينوزي والمنطق الحلول عموما المثول يعني. أما الإله الذي يكون خارج الكون ويتحكم ويعطي الأوامر إلى آخره، قال فأنا سأرى نفسي ملزوزا مضطرا أن أقف في موقف التحدي له. أقول له أنت وأنا، معناها أنت ذات أنا ذات، حتحداك أنا. شوف هذه جبروت العقلية الغربية على فكرة، يبدو أن عصر التنوير هذا ومن أيام حتى بذور الأنسنة هيومانيزم هيومانيسموس في عصر النهضة، يبدو أعطى الإنسان الأوروبي ثقة زائدة بنفسه، ثقة مغرورة، ثقة متألهة على فكرة. كفر بالإله وتأله هو، قال له أنت وأنا، إذا في أنت وفي أنت كإله كشخص أنا بتحداك، قال له حدخل معك في تحدي. طبعا كلام فارغ، أنا سخرت من هذا يعني هذا يبعد عن الرثاء والسخرية. لا، أنا لا أطلب منك أن تتحدى الله أو لا أسلم بهذا، أطلب منك أن تتحدى الزلزال، أن تتحدى التورنيدو يا حبيبي والصواعق، ولا الصحيح يتحدى. أنت لا تستطيع أن تتحدى، أنت فقط تريد أي أن تهرب وأن تنجو، صح ولا؟ هل تكون في عين التورنيدو وتتحدى؟ لا لا، أنت تطلب فقط النجاة. وهذا إيه؟ هذا إحدى بلايا الأرض السخيفة في كوكب لا يكاد يكون له وزن حتى في الكون كله. كيف تتحدى أنت الرب لا إله إلا هو؟ عن أي رب تتحدث؟ غرور غريب هذا، وتعبيرات لا نقبل. وعلى كل حال، لكن هذا إيه؟ هذا ما حدث. الوضعية المنطقية شرحناها يعني برضو بتفصيل مناسب للمقام في دروس الفلسفة، ومش من قديم يعني، ربما أقل من سنة، سنة ونصف. ومبدأها في التحقق، verification، طبعا يعني مادية برضو إيه؟ صلبة وخشنة، كرود. تقول لك لا نؤمن بشيء ولا نعطي أي شرعية إلا إذا كان إيه؟ خاضعاً لمبدأ التحقق. شو التحقق؟ أتحقق منه تجريبياً، وبعدين لا وسع مبدأ الفيريفيكيشن، قال لك مش شرط تجريبياً، إمكانياً، إمكان أن إيه؟ نتحقق منه تجريبياً، مش عملياً بس في إمكان. يعني مثلاً عبارة المريخ عليه ماء، قال لك أي وضع منطقي أقبلها، بعتبرها عبارة إيه؟ ذات معنى. ما طبعاً هذا لما قالها مثلاً آير أو كارناب، ما كانش أيامها فيه يسوف فضاء، وما كانش فيه صعود على القمر لسه، واضح؟ في الثلث الأول ونصف الأول من القرن العشرين ما كان فيه، عهد الفضاء 69. فقال مثلا عبارة إيه؟ المريخ عليه إيه؟ عليه ماء مثلا، مجاري مياه، عليه أنهار. قال هذه العبارة بعتبرها عبارة إيه؟ مقبولة، مش عبارة فارغة، يمكن أن تكون صادقة، يمكن أن تكون كاذبة. طبعا الوضعية المنطقية تقسم العبارات إلى إيه؟ ثلاثة أقسام. العبارة ذات المعنى وتنقسم إلى قسمين، صادقة وكاذبة لكن لها معنى، والعبارة الثالثة عندهم عبارة فارغة ليس لها معنى أصلاً، فلا يمكن أن تقول فيها إيش؟ إنها صادقة أو كاذبة. ممنوع أن تقول كاذبة. الكاذبة وصف للعبارة إيش؟ ذات المعنى. لذلك عند الوضعيين المناطقة الله موجود عبارة فارغة تساوي عندهم تماماً الله غير موجود. يعني إذا قلت الله موجود، الله غير موجود، قالوا نفس الإشي عندنا، لأنه كل هذه عبارات فارغة. مثل ما تقول إيه مثلاً؟ هذه أمثلة أنا بجيبها مثلاً، الديز مروساً، الروس مديزاً. تقول لي إيش؟ ما بفهمها، كلام ملوش معنى هذا، كلام صف كلام عادي. فالديز مروساً، الروس مديزاً، بسوي كل زي بعضه، كله كلام فارغ، لأنه فارغ إلى هذه الدرجة قال لك هذا. فهذه العبارات الميتافيزيقية قالوا كلها من قسم العبارات الفارغة، لا صادقة ولا كذبة، ينبغي أن نتخفف منها، اترك هذا الكلام، يقول هي الوضع المنطقي. ليش؟ لأن هذه العبارات أنت لا تملك أن تتحقق منها تجريبياً، لا عملياً ولا بالإمكان، بخلاف مثلاً إيش؟ المريخ عليه ماء، صح، بقدرج أنا قبل عصر الفضاء أتحقق منها إيه؟ عملياً. لكن العقل يقول، والعقل العلمي كمان، ممكن يأتي يوم ونتحقق من ذلك، يعني قابل، هي عبارة إيه؟ ذات معنى، قد تصدق، قد تكذب، جميل؟ وطبعاً واضح أنه هذا إيه؟ كلام ضعيف جداً ومتهافت، أجبنا عليه بفضل الله، وطبعاً سنعود إليه. أنا قلت لكم قضية مناضلة ومنازلة ومناهضة الإلحاد والملاحدة تفتح أيها الإخوة على مباحث كثيرة في الفلسفة، ومن أهمها مبحث الإبستيمولوجيا، نظرية المعرفة، مهم جداً جداً جداً، هذا له دخل إيه بنظرية المعرفة. فطبعاً أي واحد إيه يأتيك يعني إيه من الملاحدة متسلحاً بإيمان وثيق بالوضعية المنطقية، حيقول لك أنا أصلاً أقضي عليك بضربة واحدة، أنا عندي مبدأ التحقق وأنا بدافع عنه ومؤمن به أنا، وبعد ذلك خلاص إذا ألزمتك به أنا أستطيع أن أشطب على كل معتقداتك الدينية والميتافيزيقية بضربة واحدة، أحرقها، ألقي بها إيه؟ إلى النار طعمة، لن يبقى لها مسوغ البقاء بعد اليوم. لذلك أنا سأنخرط رغماً عني لكي أثبت له أن إيه؟ أن اعتقادك هذا في مبدأ التحقق غير صحيح وغير مبرر فلسفياً، سأثبت لك وأنه متناقض، وهذا ما فعلناه في دروس إيه؟ الفلسفة بفضل الله. سنعود إليه مرة أخرى أيضاً لكي إيه؟ نناظره من جديد، لأن الحين الإحالة لا تنفع، الناس بده يستفيدوا الآن من هذه الحلقات، ما ينفعش يقولهم إيه؟ ارجعوا لحلقاتي في وين؟ أي حلقة طيب؟ عندنا حلقات كثيرة كانت، أي حلقة في أي؟ حنضطر نرجع إيه؟ سنضطر أن نعود وأن نشرح هذه الأشياء، لكن كل شيء في وقته مرة ومرة. المسألة يعني متداخل، المسألة متداخلة كثيراً. نعم، المذهب الطبيعي طبعاً كما قلنا في القرن العشرين، جورج سانتايانا، جون ديوي، مذهب إلحادي واضح. الحركة النسائية فيمينيزم هذه سبحان الله ساعدت الإلحاد، كان فيها أجنحة كثيرة إيش للإلحاد، غريب. إلى أن أتينا إيه طبعاً العلموية، ساينتزم، العلموية، الاكتفاء بالعلم، واحدية العلم، العلم يثبت وينفي، علمه بس، لا تقول لي دين، لا تقول لي فلسفة، علمه بس، هذا ساعد الإلحاد طبعاً. العلم لا يستطيع أن يثبت إيه وجود الله. واحد يقول لي طيب بس لا يستطيع أن ينفي وجود الله، قال لك أنا علموي، ما دام لا يستطيع أن يثبت إذن ما في إله. أنا لا أؤمن بثبوت أي شيء إلا عن طريق العلم، ما يهمنيش أنه لا يستطيع أن ينفي، أنا يهمني أنه لم يثبت. إذا لم يثبت إذن خلاص هذا الشيء غير موجود. شو النزعة العجيبة هذه؟ قال لك هذه العلموية. الأناركزم أو الفوضوية، وهي في الأصل مذهب إيه في السياسة، ورغم صحيح إيه برضو ساعدت للأسف النزعات والتيارات والميول الإلحادية. وفي الأخير كما قلت لكم خاصة إيه في عقد الثمانينات فصاعدا إيه اليوم نشأ لدينا ما يعرف بالإلحاد الجديد النيو إثيزم، الذي يمثله ريتشارد دوكنز، دانييل دينيت، كريستوفر هيتشينز، من يمثلهم المشاهير، كارل سيغان إلى حد ما، كارل سيغان، فيكتور ستينجر، ستيفن هوكينغ ليس فيلسوفا، يعني وليس له يعني اعتناء بهذه المسائل، يعني هو كل ما كتبه في قضية الإيمان بالله كذا أسطر، هؤلاء لا يؤلفون كتبا وينشرون باستمرار، عندهم ديبيتس ونقاشات وكذا مشغولون، يعني هؤلاء رساليون عندهم رسالة. عندهم رسالة. الجديد أنهم فلاسفة ضعفاء جدا جدا جدا. طيب ممكن الآن نحوصل بسرعة بعد هذه الإلماعة والإلمامة التاريخية يعني العاجلة بلا شك، ما هي الأسباب بشكل عام التي ساعدت على صعود الإلحاد في التجربة الأوروبية المحدثة أو الحديثة؟ ما هي؟ أسباب كثيرة قلنا في الحلقة السابقة، أعتقد منها النزعة النهضوية الهيومانية التي حاولت أن تجعل الإنسان هو المركز في الفكر اللاهوتي القر وسطي، المركز هو إيه؟ لله، المركز هو لله، الإنسان طرف، هذا موضوع فعل لا موضوع إيه؟ موضوع انفعال، عفوا موضوع لا عنصر فعل، موضوع انفعال كأنه موضوع وليس ذاتا. لا، النزعة الهيومانية هذه، وكانت تعتمد الهيومانيزم على إحياء التراث اليوناني والروماني وخاصة الأدبي، الأدب والمسرحيات والشعر والأشياء زي هذه، هذه أشياء تعتني بالإنسان وهي نتاج إنساني. فالنزعة الهيومانية فعلا أعطت الإنسان أولوية، حاولت أن تعطيه أولوية، كان لها دور مهم، كان لها دور على حساب إيه؟ زحزحت مكانة إيه؟ الإله إلى الجانب قليلا، هذا أثر على المشروع. طيب مع أنه ليس إيه؟ بالضرورة أن يقود إلى الإلحاد، ليس بالضرورة أبدا، لكن المقاومة الغبية والمقاومة العنيدة هي التي إيه؟ تؤدي إلى ذلك، تطرف. أي واحد. اثنين، الكنيسة، الكنيسة الرومانية الكاثوليكية مواقفها المتصلبة والسيئة والمتمثلة في أشياء كثيرة. واحد، موقف الكنيسة من العلم الحديث الذي ولد إيش؟ في عصر النهضة كما يقولون، الموقف منذ البداية كان موقف إيه؟ التنكر والمقاومة والجحود والعنف في التصدي للعلم والعلماء، هذا الموقف أساء جدا إلى القضية الدينية. لماذا؟ ظل العلم في تقدم ونجاحات، خدم الناس، خدم حياتهم، برهن نفسه، ولم الصحيح غير وجه الدنيا العلم، ترون الآن كيف غير وجه العالم. والكنيسة تراوح في مكانها، تراوح في مكانها، أضر بقضية إيش؟ الدين عموما، وبقضية طبعا الإيمان بالله تبارك وتعالى. طبعا الصراع بين العلم والدين موضوع طويل، أنا أنصح بالعودة إلى كتابين كلاسيكيين عظيمين مشهورين جدا، من حسن الحظ أنا وجدتهما كاملين في الأرشيف، أرشيف org.org. الكتاب الأول الصراع بين العلم والدين، الكونفليكت يعني between religion and science، جون دريمر الأمريكي، هذا الكتاب طبع في القرن 19، ترجم إلى 10 لغات، للأسف لم يترجم إلى العربية على أنه مشهور جدا هذا الكتاب ومهم وكله تأثير كبير وهائل، على أنه متوسط الحجم أقل من 200 صفحة. وكتاب آخر كما قلت موجود على الأرشيف، أنا نزلته عندي PDF في مجلدين ضخمين، ديكنسون وايت، اسمه تاريخ الصراع، وورفير يعني فيها تاريخ الصراع بين العلم والدين في المسيحية. هذا كتاب في مجلدين. في البداية لم يلقى من القبول والإشعاع ما لقيه كتاب دريبر، جون دريبر، لكن بعد ذلك صار أهم فعلا في نظري، هو أهم كثيرا وأنا استفدت منه أكثر. هذا الكتاب عجيب، يأتيك إلى كل العلوم علما علما، ماذا قال العلم، ماذا قالت الكنيسة بالأدلة عاد والنقاشات والمشاكل والتاريخ. كتاب عجيب، جهد جبار، في مجلدين كبيرين، تخيل، موجودان بفضل الله. حتى لا نطيل الآن في شرح الصراع بين العلم والدين، لكن معروف. وإذا ذكر العلم في أوروبا والدين، الكل يذكر على الأقل محاكمة غاليليو وإعدام جوردانو برونو وأمثال هذه الأشياء، وإعدام الطبيب الإسباني، الطبيب وعالم اللغويات ورجل الدين وعالم التشريح سيرفيه، أعدم في جنيف للأسف على يد صديق له وهو كلفن، هذا الذي أعدمه واستدرجه من باريس، استدرجه وجاء إلى هناك. والرجل طبعا أنكر بعض الأشياء في المسيحية، من ضمنها ألوهية المسيح أنه إله، أنكر هذا الشيء. استدرجوه وتكلم عن الصلب أيضا، استدرجوه رحمة به لأنه في صداقة قديمة وفي كذا، واستدرجناك يعني لم يحرق وإنما قطع رأسه ثم أحرق بعد قطع رأسه. سيرفيه عالم كبير، الناس لا تنسى هذا. جوردانو برونو طبعا بنفس الطريقة البشعة، طرد الرجل ثم استدرجه أحد يعني بلدياته، إيطالي للأسف الشديد من المنافقين، استدرجه والرجل كان هاربا من محاكم التفتيش، ثم سلمه بعد ذلك في روما وأعدم في حديقة الزهور أو ميدان الزهور، كان بوديفيري يمكن بالإيطالي، أعدم هناك في القرن 19 في الثلث الأخير من القرن 19 في المكان الذي أعدم فيه. بني له نصب تذكاري، وضع له صنم، والبابا أعتقد بيوس 3 كان أو كذا قضى اليوم كله في حداد ونحيب. ليش وضع له تمثال؟ حد الرجل زعلان، بس الناس فرضت هذا نوع من الاعتذار والتكفير. على كل حال فأعدم طبعا، وحين اقتيد إلى المحرقة على الخازوق والمحرقة أعدم. حين اقتيد قيل قطعوا لسانه، يبدو أن الأرجح لأنهم كمموا فمه. لماذا؟ لئلا يفوه بعبارات تؤثر على العامة، يعلمون أن حجته قوية. والمسكين آخر كلمة صرخ بها، يبدو بعدين سمحوا له، صرخ قال إلهي إلهي أنا أضع روحي أمانة بين يديك. كان يؤمن بالله، ليس ملحدا، الرجل لم يكن ملحدا، لكن قال بتعدد العوالم، بإمكانية الحياة على كواكب أخرى، رجل ذكي، بإمكانية الحياة على كواكب أخرى، فعدوه مهرطقا وزنديقا وأشياء أخرى. الناس لا ينسون هذا، الناس لا ينسون هذا. غاليليو غاليليه تعرفون ماذا كتب؟ طبعا هو تراجع المسكين ومات في الإقامة الجبرية. 1981 البابا يوحنا بولس الثاني قبل راتسينجر هذا أصدر أمرا بتكون أو بتكوين لجنة لكي تعيد النظر في ملف غاليليو. قال عيدوا النظر، شوف هذا انظلم ولا كذا. باقية اللجنة تعمل، ما بعرف شو الملف هذا. لم تقدم التخريج لسنة 1992. يعني 1981 اللجنة التأمت، 1992 قال قدمت. وإيش النتيجة؟ النتيجة بقدر ما أخطأت الكنيسة أخطأ غاليليو. ليه يا أخي أخطأ؟ قال ما هو لم يتقبل النصيحة. بالمارين أعتقد هذا قدمها له، كان صديقه هذا برضو، هذا سخوف كبير، لم يتقبل النصيحة حيث يقر أو يعترف أن ما قدمه نيكولاس كوبرنيكوس مجرد فرضية ليست نظرية مبرهنة. قال قول فرضية هذه قد تصح. قال يبدو أنه لم يقبل هذا فهو أخطأ، عرض نفسه للعقوبة. في النتيجة يعني كما يقول المؤرخون فعلا التقرير يعني يقول أخطأ بمقدار ما أخطأ الكنيسة. أنا بشوف هو ما أخطأش من أصله، والخطأ من أصله بحقيقة أن يتدخل الدين في المسار العلمي. إيش علاقة الدين في المسار العلمي؟ سواء كنت إسلام أو مسيحي أو يهود، لا تتدخل في العلم. بصراحة أنا أقول لك لا يجوز لمفتي، لا مفتي الجمهورية ولا مفتي المملكة، لا يجوز لعالم دين أن يقول العلماء ماذا تكتشفون وعن ماذا تسكتون، كيف تبنون نظرية وما هي النظرية المحرمة أن تبنى. هذا كلام فارغ يا أخي. العلم لابد أن يعطى حرية تامة. منع الكتب أيضا تحدثنا عنه في المرة، تعرفون أنتم آخر قائمة متى صدرت؟ تقييم 1961 أو 65، وكان فيها الموسوعة الفرنسية برضو محرمة لليوم. ومدان مش بس الموسوعة واللي كتبوا فيها دولامبير وديدرو وفولتير لا لا لا لا ودولباخ لا مدان كل من يقرأ في الموسوعة الفرنسية. زي إخواننا اليوم هذول السلفيين مساكين ما تصلوش خلفه، حرام تخشوا على موقعه، حرام تسمعوا الكلام هذا، كلام راح يا جماعة، انتوا عايشين يا بابا، وهنا ما فيش مدان من يقرأ مدان من يصلي، كلام فارغ هذا. ايه فقال لك الموسوعة مدانة ومن يقرأ فيها كمان، ممنوع تقرأ فيها. وطبعا كان في كتب ايه لسارتر ولنيتشه والبرتو مورافيا الاديب الداعر هذا الايطالي، لانه ادبه فاضح حقيقة، انا قرأته وانا صغير بعضها كذا، مش جميل، ادب فاضح البرتو مورافيا، ترجم له 50 قصة أنيس منصور الله يرحمه ويغفر له. على كل حال فهؤلاء أيضا كانوا في آخر قائمة في الاندكس، بسموه الاندكس آخر قائمة، في آخر قائمة أو في آخر اندكس أصدرته على فكرة إلى اليوم الكنيسة الرومانية تمارس التحريم بس بطريقة شوية مقنعة، كما فعلت مع شفرة ديفينشي تاعت داني براون، نفس الشيء شنت عليها حربا شعواء، ونفس الشيء برضو أدانت من يقرأها ومن كذا كذا. لسه لليوم احنا في الإدانة كمان، ارفعوا ايدكم عن الناس لأنها مست عصبا حساسا، هذه الرؤية مست عصبا حساسا. اتركوا الناس يتعاطون معها كما يريدون، اتركوا الناس كما هم، فلا زالت تمارس هذه الأشياء. واضح؟ طيب نترك موضوع العلم هذا. اثنين، موضوع التحالف يا حبيبي، تحالف الكنيسة مع الإقطاع والنبلاء الإقطاعيين ومع الإمبراطور الظالم، وفضلاً إنها جامعة السلطتين في أحيان كثيرة الروحية والزمنية، يعني الكنيسة لم تقف إلى جانب الناس المطحونين. وعلى فكرة هذا ليس فقهاً الوسطى إلى العصر هذا للأسف الشديد. يسجل باحث فرنسي صاحب كتاب الكتاب الأسود للكنيسة، كتاب خطير على غرار هي الكتاب الأسود للشيوعية، وطبعا برضه شنت عليه حرب كبيره في فرنسا. لماذا الفت هذا الكتاب؟ لما قال الفته لاسباب كثيره، حتى يعرف الناس الحقيقه، والحقيقه مطلوبه لذاتها، وحتى انفر الناس من هذه الكنيسه التي هي سبب ويلات كثيره عبر العصور، قال، وارخ من من السنوات الاولى، ارخ المجازر والمذابح والمشاكل التي فعلها هؤلاء من البدايه. المهم ففي كتاب في الكتاب الاسود للكنيسه ذكر هذا الرجل أن الكنيسة في القرن العشرين دعمت هتلر الكاثوليكي في الانتخابات، ثم سكتت وأبت أن تدينه بجرائمه في الهولوكوست وغير الهولوكوست، سكتت عنه أيضا. هذه مصيبة، عار، وصمة عار هذه. فقال، وهذا معروف في أوروبا كلها، لماذا تفعلين هذا؟ واحد. اثنين، دعمت فرانكو عدو الشعب في إسبانيا ووقفت معه، هذا شيء محير، هذا شيء. ثلاثة، بيضت صحيفة بيتان، الجنرال بيتان عميل الألمان في فرنسا، وأطلقت شعارا بيتان هو فرنسا. مش معقول يا أخي، تقفين مع الرجل الذي باع نفسه للألمان النازي ضد البلد، الجنرال بيتان الذي وقف دوغول ضده طبعا وفي الأخير انتصر عليه، أطلقت شعار بيتان هو هو فرنسا. هذا شيء لا يبعث على الراحة ولا على الشرف ولا على شرف. أيضا في هذا العصر وفي هذا الوقت الأب إيرلاندو بوف، هذا من لاهوتيي التحرير الكبار في البرازيل، تعرفون أنتم مصطلح لاهوت التحرير، هذا مش لاهوت عقدي في قضايا الميتافيزيق والغيبيات، لا لا لا، لاهوت عملي يريد أن يغير حياة المطحونين والبائسين، أن ينتصف لهم، أن ينتصر لهم، أن يطيب حياتهم، أن يغير شروطهم، شيء جميل هذا. قال لك المسيح يعطي هذا الاتجاه، الكتاب المقدس يساعد عليه. ليه؟ نريد أن نصور المسيح كما كان نصيراً للضعفاء والمهانين. فهذا الأب كان نشطاً جداً في البرازيل، بوف، وألف كتباً وعمل حلقات وأشياء وسعي كبير. استدعته الكنيسة في روما، تعال، ليه؟ إيش ذنبه هذا؟ تعال، ما أنت كاثوليكي، تابع لنا، تعال. فذهب الرجل، طيب، وأقعدوه على الكرسي الذي قعد عليه جوردانو برونو ليحاكم، محكمة التفتيش الإنكويزيشن، وغاليليو غاليلي. وقبل أن يجلس وقف وأدى التحية للكرسي. كرسي معظم هذا. هذا الكرسي تم التحقيق مع غاليليو ومع جوردانو برونو عليه. ثم توجه إلى اللجنة وشكرهم أن أتاحوا له الشرف أن يجلس على الكرسي الذي جلس عليه. شوف رجل ذكي. جوردانو برونو وغاليليو إيه؟ غاليلي. وجلس. حكموا التهمة المعروفة وأدانوا. أنت الحين مدان. ليه مدان؟ لأنه يناصر الفقراء والمطحونين ضد الحكومات العسكرية المجرمة في البرازيل وأمريكا اللاتينية عموما. ليه يا أخي؟ عجيب جدا جدا هذا، مش معقول. لكن لأنه إيه جريمته إيه لم تكن إيه تستحق يعني عقابا إيه؟ وما فيش عقاب بعدين. وين العقاب الشديد الآن؟ نحن في القرن العشرين. هذا في الثمانينيات. فماذا فعلوا؟ قالوا له يعني عقابك يتمثل في أنك ينبغي أن تترك البرازيل وتختار أي أبرشية أي كذا في الفلبين تعمل فيها. اثنين، وهذا الأشد، تمنع من نشر أي شيء. لما قال لا دراسة لا بيبر لا كتاب، عشان يخطو على الحركة إيه؟ التحريرية هذه. من أجل مين يا كنيسة هذا الشغل؟ ليه؟ ليه؟ في العصور الوسطى يا جماعة، علشان هيك بدنا نفهم، واللي بيقول لي استعجل، بدنا نفهم ليش الناس هنا تلحد. يعني بعضهم كتب يعني معظم الذين يلحدون لا يلحدون بإنكار الله هكذا يعني من حيث أتى، ولكن يلحدون بإنكار تصور لاهوتي محدد لله ودور الله في حياتنا. هو هذا يكفرون به، هذا الإله بديش إياه. وإذا ما في إله في المجتمع هذا إلا هذا الإله، أنا كفرت بالإله خلاص. لأن في نهاية المطاف الإنسان كائن اجتماعي، صح؟ ما تقدرش تقول أنا أؤمن بالإله بس على طريقته الخاصة وعندي إله، ما لا يعترف به، ومش حيكون له دور اجتماعي الإيمان هذا، ولا مش صحيح. هذه المشكلة. في الأخير الإله الذي يؤمن به مجتمع معين بحيث يكون له دور في تنظيم السلوك وتراتبية القيم وأشياء كثيرة، هذا الذي ستخضع له أنت. فإما آمنت وإما كفرت. فيقول لك أنا كفرت به. إله مع الظلمة، مع الإمبراطور، مع الإقطاعي، مع كذا، مع كذا، ضدي أنا كفقير، كمحروم، كغلبان، كنصير للمستضعفين، أنا بدي شيء. سبب آخر يا إخواني، سبب آخر، جنوح الكنيسة إلى العنف في معاملة المخالفين. من المخالفون؟ المخالفون من الهراطقة، وطبعاً واضح أنه كل مذهب ديني آخر غير مطابق وغير مماثل يعتبر إيه مذهباً؟ بدعياً، يعني هرطوقياً أو هرطقياً. البروتستان في نظر إيه الكاثوليك؟ هراطقة. مصيبة هذه، والعكس صحيح كمان. فضلاً عن العلماء والفلاسفة والمفكرين الذين يتهمون إيه بالهرطقة والخروج على الخط الرسمي وعلى الأرثوذكسية، يعني الطريق إيه المستقيم الواضح للدين، الصراطية الدينية تسمى إيه الأرثوذكسية، الصراطية الدينية. الكنيسة تعاملت مع هؤلاء جميعاً بمنطق واحد: القتل، المذابح، التحريق، الإعدام، التشريد، الحرمان. شيء مخيف جداً جداً، أزعج الناس هذا. وهذا عبر العصور، عبر إيه؟ عبر العصور. الكتاب الأسود الكنيسة يؤرخ لهذا سنة إيه وسنة، حقبة وحقبة، يكتب لك السنة وإيش حصل فيها. 400 وكذا كذا، قتل هيباتيا بنت نيون الإسكندراني، تعرف هيباتيا آخر فيلسوفة في مدرسة الإسكندرية وآخر علمة الرياضيات، هي هيباتيا المسكينة هذه، الفتاة الجميلة الذكية جدا جدا الفصيحة، عالمة في الرياضيات والعلوم الطبيعية والفلسفة والمنطق على جمالها كأنثى، ولم تكن مسيحية، ما كانت تتدين بهذا الدين، هي حرة وكانت تنور وتبث الأفكار. أبوها نيون، اسمه نيون، وكان أي خازن مكتبة، أو عفوا أي مدير مكتبة الإسكندرية، أب مثقف. ابنته هي على يعني غراره. سيريل أسقف الإسكندرية أصدر أمراً بإعدامها، قال هذه مهرطقة زنديقة خطيرة جداً جداً على الدين. والتبرير قال هيباتيا خطيرة على مستقبل المسيحية، على مستقبل الدين، هذا خطير جداً. تعرفون مدحة مجموعة من رجال الدين وهم العامة أخذوها في الشارع وقتلوها، ثم بأمر سيريل قطعت إرباً إرباً، تم تقطيعها وهي ميتة، طريقة وحشية. آخر فيلسوفة وعالمة كانت إيه في الإسكندرية، والإسكندرية معقل كبير للفلسفة والعلم. ما الذي حصل؟ بمقتل هيباتيا أيها الإخوة بأمر سيريل أسقف الإسكندرية، فر من بقي من العلماء إلى فارس وإلى الهند، وانتهت إيه؟ مسيرة العلم والفلسفة في الإسكندرية في مصر. كارثة. المسيحية فعلت هذا، الديانة المسيحية، الكنيسة، الأسقف. لماذا؟ لماذا؟ حرق المكتبات. يقول هذا، طبعا هذا خطأ، أنا في خطبة يعني تججيم الكتاب وتحريم الكتاب لا أثبت أنا قبل هذا. هو يقول خطأ، جل من لا يسهو ومن لا يخطئ. قال أول محرقة أقيمت للكتاب أقامها بولس الرسول. بولس، تعرف بولس الحرف المسيحية، هذا أقام محرقة للكتب بأمره، أتي بكتب وثنية تعتبر تخالف المسيحية، وقيمتها 50,000 فضية، 50,000 قطعة فضية، كتب كثيرة معناها مهمة جدا، وتم إحراقها. يقول الكتاب الأسود للكنيسة، قال هذه أول محرقة أقيمت للكتب، وظلت الكتب تحرق عبر العصور أيها الإخوة، وتمنع كما قلت لكم آخر قائمة في في ستينيات القرن العشرين، عجيب، 1965 أو 65 تقريبا. لماذا هذا الموقف؟ عنف شديد جدا مع الفكر، مع أي شيء مناهض، مع أي شيء مخالف، مع أي شيء لا يتطابق، عنف شديد. طبعا في لدينا الصليبيات، الحروب الصليبية، عنف رهيب، إزاء مين؟ المسلمين. والصليبيات هذه كمان عنف رهيب، إزاء مين كمان؟ المخالف من من المسيحيين. لذلك مثلا الأرثوذكس وسلاف، نعم هم سلاف الأرثوذكس هذولا، كان الأمر تعرفون ما هو؟ فيرنيختونغ أو دا بيكيرونغ، إما التنصر على طريقتنا وإما الإبادة. فيرنيختونغ يعني إبادة، الأمر هكذا بالألمانية، الإبادة أو التنصر على طريقتنا. طب هم نصارى، قال لك لا هذول أرثوذكس ما فيش إبادة، قتل. شارلمان كيف نصر السكسون، نفس الشيء، تدخل المسيحية أو الذبح. طيب أحد البابوات أعطى أمرا، تخيلوا شيء تقشعر له الأبدان، أعطى أمرا بذبح شعب هولندا. كان يعود 3 ملايين هذا الشعب، شعب هولندا كان يعود 3 ملايين، أصدر أمره بإبادة شعب الأراضي الواطية، كلهم يقتلوا. لماذا؟ لأنهم دخلوا في المذهب البروتستانتي. يا حبيبي يا بابا لكن الحمد لله لعله أقول لك لم يقتل منهم أكثر من 16,000. دامت المعارك 6 سنوات، لأن أهل هولندا وقفوا كل وقفة الرجل واحد يدافعون عن أنفسهم، لم يستسلموا للمذبحة، لأنه جربوا وسمعوا عن قرى ومدن أخرى استسلمت من عندي آخرها، قالوا خلاص نستسلم، فذبحت من عندي آخرها، لم يترك فيها لا طفل ولا شيخ ولا امرأة. قرية 5,000 مذبحة بزيان، مش معقول يا أخي، اللي بيستسلم يقتل كذا، شيء رهيب، كله باسم الدين. وكما قلت لكم، مش عارف ذكرت هذا أنا في الدرس أو لا قبل هذا، قلت سأذكره في الدرس هذا، في مذابح الألبيين، البيجينز، في القرن 13، فئة اتهمت بالهرطقة، أنها فئة مبتدعة هرطوقية، فأرسلت عليهم حملة صليبية، حملة صليبية. إحدى القرى كان فيها 222 هرطوقيا، يطلب إعدامهم، يطلب قتلهم، جميل. فجاء القائد، ولكن هؤلاء مبثوثون في الناس، ما في فرصة أن نستلهم من بين الناس، ماذا نفعل؟ فكان أمر القائد اقتلوا الجميع، والرب سيتعرف غدا على أتباعه. فقتل 25,000 من أجل أن يتم إعدام 222. مش معقول يا أخي، ما هذا؟ ما هذا التاريخ؟ مذبحة سان بارتليمي المشهورة جدا جدا، قتل فيها ألوف من البروتستانت على يد الكاثوليك. الناس لا ينسون هذا، التاريخ لا ينسى هذا، هذا موجود ويتكرر كان باستمرار في هذه البلد، في تلك البلد، كما ذكرت في الدرس السابق، حرب 30 عاما، 1918 إلى 1648، حرب دينية في الأصل، بروتستانت كاثوليك، مش معقول. بدا فيها في بعض البلاد ثلثاء أهل البلد، ثلث البلد، نصف أهل البلد، من أجل خلفية، على خلفيات دينية، على خلفيات دينية. عنف رهيب، عنف محاكم التفتيش التي أسست في القرن 13 تقريبا، في النصف الأول من القرن 13، يمكن البابا غريغوريوس يمكن كان المهم في النصف الأول من القرن 13 صدر أول أمر بإنشاء أول محكمة كهنوتية تفتيشية، إنكويزيشن، للتفتيش. عمالة تفتش عن عقائد الناس وأفكار الناس والمخالفات اللاهوتية يا حبيبي. وبعدين وأساليب التحقيق شيء مروع جدا، اقرأ عنها في كتب، مئات الكتب موجودة في الغرب هنا، وفي اللغة العربية عشرات الكتب، موجود عشرات الكتب، تخيل، عن أساليب التحقيق، الفظاعات العشوائية العبثية التي كانت تمارس ضد المحقق معهم، شيء رهيب جدا. وبعدين الأموال التي تعطى إيش لمن يشي، لمن يشي بمخالف أو مهرطق أو مبتدع، يعطى أموالا، وإذا كان موظفا يترقى في وظيفته. والأغرب من ذلك عاد تكاليف التجسس عليه ومتابعته المتهم وملاحقته، ثم تكاليف نقله، يأخذ بعدين وفي أحيانا ينقل إلى روما، أحيانا إذا كان شخصية أي مهمة ينقل، تكاليف النقل، تكاليف القضاء، كل تكاليف الخشب التي يصلب عليها أو الخزوق الذي يخوزق عليه، تكاليف الأخشاب التي يحرق بها والنار، حتى الشعلة التي يشعل بها، كل هذه التكاليف لابد أن يدفعها من كيسه الخاص أو من كيس الورثة ويتم إعدامه. والناس يعيشون هذا. من الذين يحقق معهم؟ من الذين يعدمون؟ فلاسفة، مفكرون، مخالفون، مهرطقون، أيها الأخوة، مخالفون في الدين المسيحي، عفوا المسيحي المخالف في الدين، أو اليهودي المخالف في الملة، تماما، هذا مخالف في المذهب، هذا مخالف في الملة والدين، أو المسلم، وهذا يختص بمحاكم التفتيش الإسبانية، وهي متأخرة قليلا عن محاكم التفتيش الأوروبية. بالأصل هذه في أوروبا، بعدين تلك في إسبانيا. هذه المحاكم لم تكف عن عملها إلا في القرن الثامن عشر، حين غزا نابليون إسبانيا، كاشف يا حبيبي عن فظاعات هذه المحاكم والآلات والجماجم والهياكل، أشياء مخيفة ونشرت على العالم، حين دخل نابليون إلى إسبانيا. أما في أوروبا هذا كله مؤرخ وموجود أيها الإخوة. بعدين السحرة والساحرات، وحدثتكم عن مطرقة السحر، الكتاب المشهور طبع كريمر شبرينغر، هذا الكتاب الذي طبع منه عشرات الطبعات، وكان كتابا إرشاديا عظيما، ألفه هذان الراهبان الدومينيكيان الألمانيان بأمر البابا نفسه، كتاب مهم جدا جدا، هذا يعطيك معلومات إرشادية كيف تعرف الساحر والساحرة بالذات، وكيف تطاردهم، وكيف تأخذ الاعترافات. إذا قبض عليك من المستحيل تقريبا أن تنجو، وخير لك أن تعترف مباشرة، لأنهم يستلون منك الاعتراف بكل وسائل التعذيب، ما في نجاة، ما في نجاة خلاص. من عارفين محاكم التفتيش هكذا، يعني هذا تقريبا نستطيع أن نصورها، محاكم التفتيش، أنت متهم فأنت مدان هكذا مباشرة بضربة واحدة، مش أنت متهم فمجرم ثبتت التهمة، لا لا لا، مجرد أنك تتهم، في تهم عليك، أنت مدان، انتهيت خلاص، أنت خلاص. شيء مخيف، مرعب يا إخواني، مرعب مرعب. طبعا اعترفوا أحد البابوات أو رجال الدين الكبار، ممكن مش بابا، قال صحيح نعترف أنه تم أحيانا، اتفق أحيانا أن عذب رجال دين كاثوليك صالحون، وطلعوا براء وقتلوا، أحرقوا، خوزقوا، ولكن جزاؤهم عظيم، هؤلاء يعجل بهم إلى الجنة، عندهم برضو جزاء، ما فيش مشكلة إن شاء الله، ذبحناهم بس عندهم جزاء، بخشوا الجنة بسرعة، بركض وركض على الجنة، يا ما شاء الله، استفدنا كثير واستفادوا كثير المساكين هذولا. طيب سن المحاكم في محاكم التفتيش، ايش اطفال من عفوا الرجال الذكور من سن 14، سن 14 فصاعدا ممكن يحاكم، يا اخي 14 ولد صغير هذا يحاكم. البنات دائما مهضومات، الاناث من سن 12، في حالات للاسف ثبت تقييدها وتوثيقها تم محاكمه اطفال دون العاشره، بعضهم في السابعه، واعدموا. اللي اكثر فظاعه من كل هذا ان ابن الهرطوقي وابن الزنديق أحياناً يعامل تبعاً لأبي، إن شاء الله عمره حتى سنتين، ثلاث سنين، خمس سنين، مش أبوك زنديق؟ حتطلع زنديق، جيبوه، ولأنه طفل صغير بتحملش التعذيب يا حرام، وبتحملش الفظاعات، فكيف يتم إعدامه؟ يوضع في برميل ماء، زي برميل البيرة هذا، يوضع في برميل ماء أيها الإخوة، ومعاصمه تقطع ويترك، فيموت في الماء بسرعة يعني، ميتة رحيمة. طب فيش مجال للتوبة؟ فيش مجال للتوبة؟ على فكرة تيش تقول لك التوبة لا تمنع الموت يا حبيبي، التوبة كويس لك توبة، وهم بتوبوك على فكرة، ارجع يقول لك طهر روحك توب، فإن تاب المسكين الذي يصعد على المنصة للحرق إن تاب وأعلن التوبة تقدير لهذه التوبة ورحمة به يقتل خنقا بخنقوه وليس حرقا، فهذا قبول التوبة يعني، تخيل. لكن لابد أن يقتل. ما هذه النزعة الدموية؟ ما هذا العشق للقتل وإزهاق الأرواح؟ المهم نكتفي، محاكم التفتيش كثيرة، هذه الحديث عنها طويل جدا جدا وعريض. إعدام الساحرات، يدعي بعضهم أنه تم إعدام 1,000,000 ساحر وساحرة، مبالغة، لا، لكن 100,000، نعم، في 100,000، في 100,000 الساحرات والسحرة تم إعدامهم. شيء غريب، كانت المدن في أوروبا تتبارى، الشرف يكون للمدينة التي إيه؟ تقدم أعدادا أكبر من المحروقين والمحروقات، كأنها قرابين، أضاحي، تخيل؟ يعني مثلا بعضها تقول أنا أقدم مثلا كل سنة 1,000، واحد يقول لا أنا أقدم أكثر بقليل أقل، هكذا. شيء مش معقول، تعطش رهيب بالعنف. هذا أثر كثيرا على قضية الدين وعلى قضية إيه؟ الإيمان بالله في الغرب هنا، ومن حقه أن يؤثر، حقيقة من حقه أن يؤثر. كتب بعضهم يقول إن الذين ألحدوا لم يلحدوا وهم إيه في بطون المكتبات ومع الكتب، إنما ألحدوا وهم في قلب العذابات والآلام اللي سببها الموقف الديني، ورأوا هذا بأعينهم، ألحدوا، لا قرأوا ولا تفلسفوا، لكن هذا خلاهم يلحدوا. إيه؟ فالظاهر عندهم الحق المساكين، ماذا يفعلون؟ إذا هذا الدين، هذا الدين من يريده يا أخي؟ الدين بهذه الطريقة من يريده؟ الرب بهذه الطريقة من يعبده؟ رب بهذا المستوى؟ خلق عباده لكي ينكل بهم هذا التنكيل ويعذبهم هذا العذاب؟ ويغتال حرياتهم؟ والعجيب أن عقلية فلسفية لاهوتية هائلة مثل توما الأكويني صاحب الخلاصة اللاهوتية أعتقد في المجلد الثاني يبرر، على فكرة هو شرعا لمحاكم التفتيش قبل وقتها يعني يبرر قتل الهراطقة، وتبرير على غرار أو على غراره. اليوم نسمع تبريرات من هؤلاء التائهين، لن أسميهم إيه بغير ذلك، تائهون. عارف إيش التبرير؟ قال لك إن من يزيف الإيمان، هذا توما الأكويني في الخلاصة اللاهوتية، أنا عندي كامل هذه 6 مجلدات، إن من يزيف الأكبر كتاب لاهوتي هذا في وقته كان عظيم، لليوم في ناس يستوحون توما الأكويني في الخلاصة اللاهوتية، إن من يزيف الإيمان والحقيقة، الحقيقة العقدية، ليس بأقل ولا بأسهل جرما ممن يزيف النقود. في عهد توما الأكويني كان واضح من كلامه أن الذي يزيف النقود يقتل، تزييف النقود قتل، عقوبة الإعدام، أسهل شيء الإعدام، أسهل شيء وجميل عندهم، يبدو أنهم بيحبوا إعدام الناس فقال هذا تزييف حقيقة، ولذلك الذي يزيف الحقيقة والعقيدة هذا لا نكتفي يقول فقط بأن نطرده من الكنيسة، الحرم نلقي، يقال ألقى عليه الحرم، حرمه خلاص، هذا خارج إيه؟ الإكليزيا، خارج التشيرش، خارج الجماعة كلها المسيحية يعني خارج الكنيسة يعني الجماعة، جماعة النصارى تبعته. قال هذا لا يكفي، وإنما يطرد من رحمة الله إلى الأبد، والسبيل إلى ذلك القتل، نقتله الآن عشان نوديه على جهنم ويبقى في جهنم دائما. نأخذ أشياء أخرى أيضا من الأسباب اللي عرضنا لها، حقيقة الفلسفة أيضا، الفلسفة مش ضد الإيمان، لا لا لا لا، أنا أقول لك مش ضد الإيمان، ولكن الإيمان حين يصر على تقديم نفسه بمنظور معين، بصيغة معينة، بخطاب معين، بطرح معين، والفلسفة تأخذ مجالها أحيانا، مش كل معناها طرح فلسفة صحيح برضه أبدا، والفلسفة تأخذ مجالها وبتحاول تستقل وبتحاول تعيد العقل اعتباره، تصبح كل فلسفة تعتبر العقل وتحترمه وتعتد به تصبح خطيرة على كل خطاب ديني غير عقلاني غير معقول. أنت فهمتم؟ هذا ما حدث في أوروبا اليوم، أعتقد في الدرس شرحت لكم هذا كيف البداية تقريبا مع ديكارت، وبعدين مع الديكارتيين، سبينوزا إلى آخره، مع كانت، هيوم، كانت، كيف، ماذا حصل، ماذا حصل؟ فهذا كان شيء يعني الإصلاح الديني كان سبب من الأسباب أيضا. ليش طيب؟ والمعنى إلى هذا بسرعة أيضا في الحلقات السابقة، الإصلاح الديني وخاصة البروتستانتي إزاء الكاثوليك، هذا كان من الأسباب أيضا. لماذا؟ لأن الدين حين يكون في موقف واحد ورؤية واحدة يحتشد خلف رؤية واحدة، قيادة واحدة، من الصعب اقتحامه. معركة، ما هي المعارك؟ هي كلها معارك، معارك الفكر، المعارك الحقيقية، لكن حين ينقسم على نفسه تكثر مذاهب، تكثر الطروحات، تكثر الخطابات، بصير من السهل الاستفراد بها. هذا ومش هيك بس، الصراع يقوم بين بعضها البعض كمان، بين أنفسها، بين بعضها والبعض الآخر هذه مشكلة. فكل حجة يقدمها البروتستانتي ضد أخي الكاثوليكي لا تخدم قضية إيش؟ المسيحية مثلا كدين. شفتوا؟ هذه المشكلة. الآن هذا يحدث مع إيه؟ مع المسلمين أيضا. مع إيه؟ المسلمين. انتبه. حين يصر الوهابي أو المسلم السني عموما، بلاش نقول وهابي يعني حرام، على أن الشيعي أخاه الشيعي يقول بتحريف القرآن ويعتقد أن القرآن محرف والقرآن غير محفوظ، على الأقل للأسف من الشيعة من يتبنى هذه المقولة على طريقة أن القرآن ناقص، ليس زائدا لكن ناقص منقوص، في آيات حذفت، سور حذفت، وأنت تصر على هذا. أنا يسعدني أن يزداد عشر، أن يزداد عدد علماء الشيعة مثلا الذين يثبتون محفوظية القرآن من الزيادة والنقص، من 10 إلى 1000 عالم، يسعدني جدا جدا. أقول لدينا 1000 عالم معاصر ينكرون إيه الزيادة أو النقص، يسعدني هذا. لكن ذاك إيه المتعصب، لا يسعده هذا، ويدس هذه المعلومات ويقول لك تقريبا كلهم من عند آخرهم يؤمنون، ولكن لا يصرحون تقية، يؤمنون بأن القرآن منقوص والقرآن محرف. جميل. هذا الموقف يخدم من؟ يخدم أي واحد متدين غير مسلم، يعني يهودي نصراني بوذي، يقول لك أنتم إيش دينكم؟ أصلا كتابكم تختلفون عليه. على فكرة هذا المستشرقون فعلوا هذا، قال لا هذه القرآن متواتر، قال مش صحيح، لأن الفرق الإسلامية بنفسها مختلفة عن هذه القضية. لكن النبي كان يغضب جدا جدا، يغضب من أي بوادر اختلاف. فهمتم؟ فالإصلاح الديني في أوروبا أيها الإخوة كان عاملا مساعدا على إضعاف موقف المؤمنين وتقوية موقف الإلحاد، النزاعات، كثرة المذاهب، تشعب الطروحات والأفكار واللاهوتات، الحروب الدينية نفسها، المجازر، المقاتل الفظيعة اللي صارت، لم تخدم قضية الدين والإيمان، لم تخدم قضية الدين والإيمان. عموما أيها الإخوة، يمكن أن يقال هكذا بشكل نقاط، أنا أحب أن أستفيد من لأجل صالح التجربة الإسلامية، تجربة الدين الإسلامي. خطر على الدين، هكذا أقول، خطر على الدين، في أشياء خطيرة على الدين. واحد، أن يساند الظلم والطغيان والديكتاتوريات، خطر كبير جدا علي. اثنين، تعزيز التعصب والإنغلاقية، خطر على الدين. كل دين، أي دين يعزز التعصب والإنغلاقية خطر عليك دين. ثلاثة، مقاومة العلم ومناهضته وتدعيم الخرافة، خاطر على الدين مش لصالح الدين. إذا تشوف هذه العوامل تجتمع، يعرف أنه مصير الدين هذا أسود وكافي، مش الإسلام، الدين كدين يعني أي دين. أربعة، مناهضة التسامح وحرية الاعتقاد والحريات بعامة، خاطر على الدين، باسم الفقه والإمام وابن تيمية والطبراني والطبري، وقال ما قلناش والشيخ وفلان مفتي للمملكة، لا. في القرن، في آخر القرن 19 على مشارف القرن 20، البابا في روما طلع قائمة بالمحظورات، السيلابوس معروف مشهور جدا، سيلابوس، ممنوعات، محظورات خطيرة على الدين. إيش؟ الزواج المدني، مشكلته. اثنين، التسامح، خطر على الدين، قال عجيب، نحن نحكي العكس قاعدين نقول مناهضة التسامح خطر على الدين، هم جربوا وإحنا ما تعلمناش. انتبه، هم جربوا وإحنا ما تعلمناش. والسعيد من وعظ بغيره، والأحمق يقع في حفرة غيره 100 مرة للأسف. والله العظيم شيء عجيب يا أخي. فهالسيلبوس هذا إيش قال لك؟ الزواج المدني، وبعدين الليبرالية، الاشتراكية، والأهم من هذا التسامح، خطر، قال لك مش كويس، محظور، ندمغه، الكنيسة تدمغ التسامح مع مين؟ مع المخالفين، وخاصة من أهل العقائد والمذاهب والأديان الأخرى، ما تتسامحش معهم، خليك سيفاً قاطعاً. اليوم إحنا شايفين فيه تيار إسلامي فعلاً يناهض التسامح، خطابه كله غير متسامح، يكره التسامح، يشمئز من اللغة، الزنديق يدافع عن الزنادقة، شفتوا الحقير؟ يترحم بالكذا كذا، يأبى أن يكفرهم. يا ما إيش بدك أنت؟ بده تكفير وبده قتل وبده تفجير وبده إصدار أحكام بالزندقة وأحكام بالإعدام عشان هي تطلع متدينا مخلصا، وبعدين تطلع سراق تسرق الأموال والتبرعات وأنت مخلص كثير يا كذاب، وعميل للسلطان وحذاء للظلمة، وأنت ما شاء الله عليك. إذن خمسة، الجنوح إلى العنف، والنأي عن الحوار خطر على الدين. الأساليب العنفية، ما يحبوش يحاوروا، ما يحبوش يناظروا، عنف، عنف رمزي وعنف مادي، عنف نظري وعنف عملي وفعلي كمان. كما قلت لكم يبلغ، هل في أعنف من التكفير والزندقة ويخرجك من الملة؟ هذا عنف كبير جدا جدا، ما أعرف منه إلا أن تقتل باسم أنك إيه؟ حكم عليك بالزندقة والكفر. سادسا، الفقر في المنظور الإنساني خطر على الدين. الفقر في المنظور الإنساني، يعني إذا عرضت العقيدة فضلا عن الشريعة عرضا عرضا يفتقر إلى منظور إنساني، أنا أقول لك هذا خطر على دينك. واحد يقول لي أمثلة مش فاهمين، الشريعة واضح. يعني واحد الآن يتبنى لي يقول لي لا أنا لا أؤمن بأن مؤسسة الرق انتهت، نحن كإسلاميين كمسلمين مخلصين على نهج السلف الصالح وصحيح الدين من مهامنا أن نعيد الرق إلى البشرية. أقول له تبا لك ولمهامك، لا أتاح الله لك عمر ولا وقت لكي تقوم بهذه المهمة الغبية، تعيد الرق للناس؟ والله أنا أقول لك خذنا عدنان إبراهيم الذي تكرهه، ستكون أول رفيق. تعرف لماذا؟ لأنك لا تزال أمة ضعيفة مطحونة، لا تستطيع أن تتصدى لأعدائك، لا عندك ذري ولا هيدروجيني ولا عندك تكنولوجيا. أنت أدعو إلى الرق وهدد بها حقيقة وخلوا تقوم حرب، ستكون أنت أول عبد.